بعيونها طيف الأمل تجمع مفاهيم الخجل سحر البراءة واليقين بالعفة والنور اكتمل بالعفة والنور اكتمل نورها اكتمل أختي الأصيلة ما تخون عهد الحنايا والشجون ما يوم تطريها الظنون اسلامها يطوي الجهال يا زينها فحلى حجاب ترقى العالي للسحاب من دين ربي والكتاب تهدي لنا أزكى الحلا نسمة عطر بين الزهور متوضعة ليا غرور اختي تزيد النور نور بحجابها صارت مثل بحجابها صارت مثل نورها اكتمال فيها الحلا ما به مثيل تحيا على بالدخيل عندي نرى بلا بدل فوق القمر والنجوم خير الله يطريها لزوم اسم المعاد